برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فلا ينتفعون ولا يهتدون ولا يسعدون حتما به، بل يتعسون تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم على قدر بعدهم عنه، إلا إذا استفاقوا وعادوا لربهم ولقرآنهم ولإسلامهم. قوله تعالى: ولتنذر أم القرى ومن حولها، أي ولكي تحذر به يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعد أهل أم القرى وهي مكة، فتبدأ بهم حيث هم الأقرب لك، ثم الأبعد فالأبعد ممن حولها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لجميع الناس في كل مكان. وسميت أم القرى لأنها قبلة كل البلاد وأعظمها وأعلاها شأنا وفي مقدمتها مكانة، لأن فيها بيت الله الحرام الذي يتجه إليه جميع المسلمين. تنذرهم جميعا موضحا لهم أنك مبشر بكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة لمن عمل بكل أخلاق هذا الكتاب، هذا القرآن الكريم، ومحذر بكل شر وتعاسة فيهما لمن يترك بعضه أو كله، أو يكذب به أو يعانده أو يستكبر عليه أو نحو هذا من الشرور، وتكون تعاسته على قدر شروره ومفاسده وأضراره. قوله تعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، أي والذين يصدقون بالحياة في الدار الآخرة بيوم القيامة بيوم الحساب والجزاء، هم الذين يصدقون بهذا القرآن حيث يدفعهم طلب الثواب والخوف من العقاب يومها على الإيمان به والعمل بكل أخلاقه لينالوا سعادتي الدارين، وهم لذلك يحافظون على كل هذه الأخلاق وعلى أداء صلاتهم كاملة مستوفاة، أي يؤدونها بكل إتقان على أكمل وأفضل وجه ويداومون عليها، فلا يتركون أي وقت من أوقاتها الخمسة ولا ينشغلون عنها بأي شاغل. هذا وتخصيص الصلاة رغم أنها من ضمن أخلاق وإرشادات القرآن التي يؤمنون ويعملون بها كلها، للتنبيه على أهميتها وآثارها المسعدة في دنياهم وأخراهم.